كيف مخلوق مثلك ينفعك أو يضرك يا جمول أين عقلك حين تطلب سوى الله السعيد من وثق به فهو ربه وحسبه ما معه غير ربه كم عقاد حلها الله كم تفضل علينا وسمح إن جنينا وأجاب إن دعينا كيف يخيب من دعا الله كيف مخلوق مثلك ينفعك أو يضرك يا جمول أين عقلك حين تطلب سوى الله جل رب الخلائق خير خالق ورازق من وعد وهو صادق غوثنا ربنا الله ربي فرج علينا انظر انظر إلينا واعف عما جنينا كيف ندعو سوى الله كيف مخلوق مثلك ينفعك أو يضرك يا جمول أين عقلك حين تطلب سوى الله يا إلهي وحسبي فرج الآن كربي ليس لي غير ربي كل أمري إلى الله يا فؤادي تصبر ما تعسرت ياسر وبعقلك تفكر ما يفيدك سوى الله كيف مخلوق مثلك ينفعك أو يضرك يا جمول أين عقلك حين تطلب سوى الله تم خلقك وسواك ثم أغنك وعافاك وبلطف تغشاك كيف لا تحمد الله إنما انظر بعقلك واعتمد حسن فعلك لا تصدق لجهلك وتجاهر على الله كيف مخلوق مثلك ينفعك أو يضرك يا جمول أين عقلك حين تطلب